الجنون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ذكرنا جماعة اختلاف أهل العلم في مدة الإقامة أثناء السفر، ورجحنا في المسافة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة أميال عند مسلم وسعيد بن منصور كان يقصر. وإذا قال الحافظ الفتح وهذا أصح حديث في تحديد المسافة، ثم اختلفوا بعد ذلك فيما إذا سافر المسافر ونوى أن يقيم في مكان ما. ذكرنا أن اختيار شيخ ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أنه لا يتم إذا نوى الاستيقان، هذا القول ضعيف جدا، وإن قلنا فيه بالشذوذ فلا مانع، لأنه يفتح بابا لا يغلق بعد ذلك. رجل نزل في بلد ما وقال لك أنا أريد أن أعمل هنا من 10 أو 15 أو 20 سنة أو 30، هل أقصر وأفطر في رمضان وأجمع وأتمتع بجميع الرخص لمدة 30 سنة ولا أتم؟ تقول له متى ترجع إلى بلدك؟ يقول لا أعلم، كما أجلس هنا 30 سنة. على مدى الشيخ سامي تيمية تقول له افطر 30 سنة واقصر 30 سنة ولما ترجع إلى بلدك اقضي صوم 30 سنة. وذلك لما قلنا إن من قول الشيخ سامي تيمية فإنه لا يتم أثناء السفر إلا إذا نوى الاستيقان، يعني أن يتخذ البلد وطنا له، هذا قول ضعيف جدا وإن كان عليه أكثر المعاصرين. لا يمكن الآن، لماذا شرعت الرخص في السفر؟ لماذا؟ مشقة. الآن المقيم يجد مشقة ولا زالت عنه؟ إذا لا يترخص. فالقول بالاستيقان ضعيف جدا. لا. ثانيا، إطلاق المسألة للعرف كما ذكرنا لا ينظر. وإذا كان عصر الصحابة نفسه لم ينضبط فيه العرف في هذه المسألة، فعصر من بعدهم من باب أول ألا ينضبط. لذلك الحاجة العارضة أثناء السفر، حاجة العارضة أثناء السفر، قسمنا الإقامة أثناء السفر على قسمين، قلنا إقامة اختيارية وإقامة إجبارية، والإجبارية على قسمين. إقامة اختيارية، النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث أنس في الصحيحين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد الحج فصلى ركعتين حتى رجع، هذا إجمال، إجمال لا بد فيه من التفصيل. فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وهو يعلم أنه يأتي مكة في صبح رابعة وأنه سيمكث فيها 4 أيام، 3 أيام غير يوم خروج الدخول. والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، لا يحل له المكث في مكة أكثر من 3 أيام. ك كما ذكر. والتحديد بأربعة أيام مذهب أحمد ومذهب الشافعية والمالكية، مذهب الجمهور. أبو حنيفة أخذ بالحديث نص اللي وصل في تبوك 15 يوم، لكن الجمهور أخذوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة صبح رابعة. أحمد يقول 21 صلاة، من علم أنه يصلي 21 صلاة يقصر أزيد من 21 صلاة يتم. أحمد يحددها بالصلاة بعدد الصلوات، ومالك وأبو والشافعي يحددها بأربعة أيام، لكن يحسب يوم الدخول والخروج. أما أحمد فلا يحسب يوم الدخول والخروج. مكث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثامن، دخل يوم الثامن ومكث التاسع والعاشر، لا دخل يوم الرابع ومكث الخامس والسادس والسابع وخرج في اليوم الثامن، خرج إلى المزدلفة. واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 10 أيام، نقول لا، لم يمكث 10 أيام، وإنما جلس في مكة 3 أيام غير يوم الدخول والخروج، ثم خرج منها. هو نفس التحديد اللي ذكره، لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه فهو كفر. إن أصلا مهاجري وينطبق عليه الحكم. ثم خرج في يوم الثامن إلى المزدلفة وبات بها، وخرج في اليوم التاسع إلى عرفة، وفي اليوم العاشر ودفع من عرفة بعد الغروب إلى المزدلفة وبات بالمزدلفة، ويوم العاشر ذهب إلى مكة إلى البيت وحلق ونحر، ثم دفع بعد ذلك إلى المزدلفة فجلس فيها 11 و12 وخرج منها 13. واحد يقول طيب إنما أصلا في فتح مكة مكث هناك على حديث ابن عباس 19 يوما، نقول لأن الذي يقيم في السفر الآن، يا جماعة انتبه، إن الآية ليس عليكم جناح أن تقصروا من وإذا ضربتم في الأرض، إذن الآية قسمت الناس إلى قسمين، إما نازل وإما ضرب. هل يمكن أن يوجد قسم ثالث؟ لا، الآية لم تذكر إلا الضرب في الأرض وبالمفهوم الإقامة، لذلك إن عزم على الإقامة فوق 4 يأخذ حكم المقيم. وهتقول طب التحديد بقى بالثلاث والثلاث الأيام هي للمهاجرين فقط. طيب عند مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح لا مطعن عليه، أن عمر بن الخطاب أخرج اليهود والنصارى والمجوس من المدينة، وكان يأذن لهم في دخول المدينة أن يقضوا حوائجهم في 3 أيام، ويأمر ألا يمكثوا في المدينة بعد 3 أيام. إيه رأيكم؟ ها الحديث رواه مالك في الموطأ والبيهقي في الكبرى، أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة 3 أيام 3 ليال، أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة 3 ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق 3 ليال. انتهى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في الصحيحين قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. إذن عمر رضي الله عنه يعلم أن الإقامة تكون فوق فوق ثلاثة. طيب حديث علي عند مسلم وأصحاب السنة يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهم، لو لم يكن لتحديد الأيام معنى لكان التقدير بالمسافر في الحديث الأول لا فائدة منه، ولم ينطبق حد السفر على من سافر يوما ويومين. واحد يقول طيب المدة ثلاثة أيام، لا لا يؤخذ منها أن السفر ثلاثة أيام. خلي بالك إن عندها قرينة في الحديث وهي الألف واللام، الألف واللام في المسافر تعم جنس السفر. واحد يقول طيب لا ينتزع منها مدة السفر، ممكن يقال ذلك، لا ينتزع من الحديث مدة السفر، لا علاقة له بمدة السفر. طيب لو جئنا للمفهوم، إذا التحديث في الحديث له لا فائدة منه، ملوش قيمة. لو واحد سافر يومين يمسح ولا يمسح شيء؟ ليه؟ لأنه مسافر. طب لو سافر يومين يمسح، ليه؟ لأنه مسافر، مش كده؟ لو أنت جعلت مفهوم العدد لا قيمة له في الحديث، إذا للمسافر يوم ويومين لا يمسح، وكان التقدير في الحديث لا فائدة منه. وصح مذهب مالك في أن من سافر أسبوع وشهر وشهرين وثلاثة أشهر وأربعة أشهر يمسح، ولا يصح التوقيت بالمسح عند مالك. ومر معنا أن مفهوم العدد عند جماهير الأصوليين بخلاف الحنفية حج، ولا يمكن أن يقال أن مفهوم العدد ليس بحج، بل الذين قالوا مفهوم العدد ليس بحج هم الحنفية، احتجوا به في أكثر المواطن. 99% من النصوص التي جاءت في الشريعة تدل على العدد أخذ منها الحنفية. خلاص الزكاة تجب كل شهرين، ليه؟ لأن التحديد بحول لا مفهوم له. من زنى وهو غير محصى يجلد 150، ليه؟ لأن مفهوم العدد ليس بحج. من طاف حول البيت تعباء طيب يطوف شوطين ويبرق وكفايه عليه، ليه؟ لأن مفهوم العدد ليس بحج. لعلك تجد ثلاثة أرباع الأنصباء والحدود التي جاءت في الشريعة تصدق على هذا. يا جماعة طيب إكرام الضيف المسافر كم يوم؟ ها؟ ثلاثة أيام. وحديث المسح ثلاثة أيام، وفعل عمر ثلاثة أيام، وقول النبي عليه الصلاة ثلاثة أيام. كل هذه القرائن لا تصلح للجمهور أن من أقام أربعة أيام فيما يزيد يلزم الإتنان، وأن تحدد مدة الإقامة أثناء السفر بأربعة أيام في مدى مذهب الجمهور أرجح. أما قول شيخ سن تيمية وتبني ابن القيم لهذا القول، هذا القول ضعيف جدا. الاستيطان لا يعرف في النصوص ولم يأتي ما يدل عليه. نعم. والآن يقول الذي ينزل أثناء السفر يقصر ولو 100 سنة، ولو كان يعلم أنه يخرج من بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد شهر، شو السنة كما يقول يقصر ولو ظل 100 سنة. ليه؟ قال ما لم يتخذ البلد وطنا له يعيش فيه له أن يقصر. وهذا القول يا جماعة ليس عليه دليل إطلاقا، وإن كان يتبناه أكثر المعاصرين. جاءك رجل قال أنا أجلس هنا أعمل ومعي زوجتي وأولادي، لكن في النهاية أرجع إلى بلدي. قلت له بعد كم ترجع؟ قال بعد 40 سنة. طيب المشقة تزول بال4 أيام، أصبح حكم المقيم. لماذا ترخى؟ فين المشقة؟ مستقر بأهله، فين المشقة؟ صلي مع الجماعة. تقول له اقصر 40 سنة وافطر 40 سنة واجمع 40 سنة وبعد ذلك لما ترجع البقر السن عليك، هذا لا دليل عليه بالمرة. لا، بل النبي عليه السلام يعلم أنه لما خرج الحج أنه سينكس في مكة قبل الحج 3 أيام قبل الدخول والخروج، ويعلم بعد ذلك أنه سينكس 3 أيام سينكس خارج مكة، ما بين عرفات وما بين مكة 12.5 كيلو. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هو لا يعلم كم يستغرق الفتح معه، لا يعلم ولا يدري. ولما فتح مكة جاءته الأخبار أن هوازن وثقيف تعد العدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يتجهز كل يوم ولا يدري متى يخرج. ولذلك فرق بين أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما بأهل مكة ويقول يا أهل مكة أتموا إنا قوم سفر، وبين أن يجمع بهم في عرفات ولا يقول يا أهل مكة أتموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نازل في مكة لحاجة عارضة وهي الفتح ولا يدري متى يخرج. كذلك لما خرج إلى تبوك وراسل الروم وجعل ينتظر الرسول كل يوم هل يقاتلوه أو يدفعون الجزية ويستسلمون، كل يوم يقول أتى الرسول، يقولون لا بعد، أتى الرسول لا بعد. إذن هو يقيم إقامة جبرية لا يعلم متى يخرج. فالقول بالاستطراد وعدم التحديد المدة قول تأباه النصوص الشرعية، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام طبق على نفسه حكم المهاجر، وجاءت النصوص تدل على أن ما فوق 3 الأربع فما فوقها تأخذ حكم الإقامة. ومعكم الآية وإذا ضربتم في الأرض، إذا الآية جعلت الناس على قسمين، إما ضارب وإما نازل، مفيش قسم ثالث يسمى مستوطن. إما ضارب يتمتع برخص السفر، وإما نازل ليس له شيء من الرخص. فيقال مكوث أصلا في مكة وتبوك هذا من أجل أنها حاجة عارضة، انتظار الصحابة لذوبان الثلج في أذربيجان ورام هرمز وغيرها من البلاد التي فتحوها، إنما انتظروا من أجل أن تتوقف السماء عن المطر، ولأنه معلوم أن الشمس إذا خرجت يذوب الثلج ولو في يوم واحد، فلهم حاجة لا يظن متى تنقض، لا يدرون متى تنقلب. ثم المسألة في الأصل مختلف فيها، يعني لا يصح أن تستدل بمسألة مختلف فيها على مسألة مختلف فيها. يعني الآن أقول لك ما دليلك على المسألة، تقول مسألة فلانية، أقول لك مسألة فلانية مختلف فيها أصلا، ولذلك من شروط الأصل في القياس ألا يتنازع فيه الخصمان، يكون ثابت عند الجميع. فتجد مثلا المالكية يقولون الحجر الذي ترمى به الجمرات يرمى به مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. ليه يا جماعة؟ قالوا مثل الماء المستعمل يجوز التطهر به مرة ومرتين وثلاثة. ليه؟ انتزعوها من المعنى اللغوي، قالوا طهور على وزن فعول، كلما تطهرت بالماء كلما ازداد الماء طهورية. تطهر به مرة ومرة ومرة ومرة ازداد الماء طهورية. قالوا كذلك في الحجر الذي يرمى به الجمرات. الحنابلة يقولون لا، الماء المستعمل عندنا لا يجوز، يرحمك الله، لا يجوز التطهر به، لا يجوز التطهر به. إذن الحجر الذي رميت به الجمرات لا يجوز أن يرمى به مرة ثانية قياسا على الماء، والمالكية يقولون يجوز قياسا على الماء المستعمل. طيب هل الأصل بين الفريقين متفق عليه ولا مختلف فيه؟ يعني لا يصح أنك تأتي بمسألة مختلف فيها وتستدل بها على مسألة تريد أن تقرر، لا، فلا بد أن يسلم بالأصل كل من الخصمين، أنت تسلم بالأصل وهو يسلم بالأصل. فالراجح ما قررنا من أن حد الإقامة ما زاد عن الأربع، وأما الاستطار فلا دليل عليه، والآية قسمت الناس إلى قسمين إما ضارب وإما نافي. لو حد يعني عنده شرها أو اعتراض ما فيش مانع، ما فيش مانع. تكتبوها. طيب الجمهور على أنه إذا نوى مدة معينة، الجمهور على أنه إذا عزم على مدة معينة يتم، واختلفوا في تحديد المدة المعينة، فذهب أحمد أنه إذا نوى أربعا فأقل يقصر، وإذا زاد عليها يتم، ولا يحتسب يوم الدخول والخروج. وذهب مالك والشافعي إذا نوى أربعا فأكثر يتم، ويحتسب يوم الدخول والخروج. وذهب أبو حنيفة إذا نوى 15 يوما فأكثر يتم، وأقل من 15 يقصر. واستدل أبو حنيفة بحديث مقسم الرسل في تبوك، فمذهب الأئمة الأربعة أنه يتم إذا عزم على أيام معينة. إذن الأئمة الأربعة متفقين عليه صحيح على تحديد النون، متفقين على تحديد النون، لكن اختلفوا في تحديد الأيام. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة يقول 15، لكن نخرج به من الأئمة الأربعة متفقون على تحديد أيام معينة. إيه الجمهور على 4 وأبو حنيفة على 15. وذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى أنه لا يتم إلا إذا نوى الاستيقان، الاستيقان وهو الإقامة الدائمة، يعني دي بلده. وإلا يقصر ولو 20 عاما ويخسر ما لم يعزم على الإقامة. وهذا الشرط لا دليل عليه، بل هو قول ضعيف مخالف للأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. وأرجح المذاهب مذهب أحمد، من نزل ببلد عازما على الإقامة أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيم، ولا يقصر إلا إذا خرج منها راجعا إلى بلده أو مسافرا إلى أخرى، لن يكون نقض حكم الإقامة. فالإقامة العارضة أثناء السفر إذا زادت عن 4 أيام وبالتحديد إذا زادت عن 21 صلاة فله حكم الإقامة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 3. فجعل الحديث الإقامة فوق الثلاث على يوم الخروج والدخول إقامة. فجعل الحديث الإقامة فوق الثلاث على يوم الخروج والدخول إقامة. فوق ثلاث، فوق ثلاث. إيه نعم، غير يوم الدخول والخروج. فجعل الحديث يعني الحديث جعل الإقامة فوق الثلاث على يوم الخروج والدخول إقامة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للحج صبح رابعة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للحج صبح رابعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للحج صبح رابعة. صبح رابعة يعني الرابع من ذي الحجة. الرابع من ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى يبدأ الحج ومتى ينتهي. فمن قال هو مسافر ما لم يستوطن، فمن قال هو مسافر ما لم يستوطن فقوله مخالف للحديث ولظاهر الآية واللغة. فقوله مخالف للحديث ولظاهر الآية واللغة. فقوله مخالف للحديث ولظاهر الآية واللغة. فالآية وردت في الضارب. فالآية وردت في الضارب في الأرض. وهذا نازل وليس بضارب. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح 17 يوما وبتبوك 20 يقصر لحاجة لا لأجل الإقامة. لحاجة لا لأجل الإقامة. فلو قيل لقائل كم يستغرق الفتح، وكم يحتاج حتى تستقر الأمور؟ كم يستغرق الفتح وكم يحتاج حتى تستقر الأمور؟ إمتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول خلاص استتب الأمر وأحكمنا قبضتنا على مكة؟ لو قيل لقاء كم يستغرق الفتح يقول كم يوم؟ يقول لا أدري. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ايه شوف احنا بنقوله من ساعتها ان قلت بالاستيطان عليك بالدليل. الايه جعلت الناس اما ضارب واما ناس، والحديث جعل الناس اما ضارب واما ناس واما مقيم، واللغه كذلك ليس فيها الا مقيم ومسافر. اما مستوطن فهذه ليس عليها دليل. دي الفرق بين الآية الحديث نستدل بها على إيه؟ على إن من نزل لحاجة يجي معنا إن هناك حاجة اختيارية وحاجة إجبارية. حاجة اختيارية يعني يا جماعة؟ الآن تقول أنا رايح أعقد صفقة في الإسكندرية، تستغرق معي أسبوع. الآن أنت تقيم في الإسكندرية باختيارك ولا لا؟ كده؟ حاجة إجبارية تنقسم إلى قسمين. تنزل في بلد وأنت بين أمرين، إما أن يغلب على ظنك المدة التي تقيمها، وإما أن لا يغلب على ظنك. يغلب على ظنك معك مريض وذهبت لتعالجه في بلد ما، ويغلب على ظنك أن هذه العملية تحتاج إلى 3 أيام 3 أيام قبلها، يعملوا تجارب وأشعات وغيرها، وبعدين الطبيب يستغرق يوم، وبعدين المريض يستغرق 10 أيام حتى يمتثل للشفاء. إذن يغلب على ظنك كم يوم؟ أكثر من 4 أيام. إذن تكلم بحاجة إجبارية، لا يغلب على ظنك كم تمكن. ذهبت لإحدى الدوائر الحكومية أو بعد السفارات في أي بلد معينة تقضي حاجة ومستني التأشيرة، تعال بكرة، روح بكرة، يقول لك لا تعال بكرة، تعال بكرة، وهكذا. كل يوم أنت تأمل في غد أنك سترجع، ومع ذلك لا ترجع. رجل اشتبهوا فيه في السكة، خذوه تحري، حبس ظلما، وضعوا في السجن. كل يوم الآن الرجل غير متهم وليس عليه أي تهمة، ويعلم أنه يطلق سراحه في أي لحظة، ممكن الآن ممكن غدا، لكن هو يعلم أنه كل يوم قد يطلق سراحه. هذا هو الذي يقصر ولو ظل في مكانه 20 عاما، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك. ما كان يعلم متى ينقضي الغزو، متى يستعد ويتأهل لثقيف هوازن. وكذلك في تبوك كل يوم ينتظر الرسول الذي يأتي من هراء، فأقام لحاجة ولا يدري متى تنقضي. دل عليه أنه لما صلى بهم في مكة قال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، لا يدري متى يخرج، لكن في عرفة يعلم أنه مسافر، ويدري متى يخرج، فلم يقل يا أهل مكة أتموا. صحيح صحيح، في عرفة يعلم أنه مسافر، ما قال يا أهل مكة أتموا، إنما قصر معه أهل مكة. وذكرنا إن القول بالقصر النسك لا دليل عليه لا في كتاب ولا في سنة، وإنما القصر معلوم أنه للسفر فقط، فليس هناك قصر للنسك. ولو قلنا به للزم أن من حج من أهل مكة يوم واحد الحج، المكي يحرم من بيته، والآفاقي الذي يأتي من خارج مكة يحرم من الميقات. إذن أهل مكة يحرمون من بيوته، مش كده؟ إذن هو نوى الحج يوم واحد ذي الحج، بقي كام يوم يا جماعة على الوقوف بعرفة؟ طيب يقصر في بيته في محل الإقامة، يجوز ولا يجوز؟ إذن ليس في النصوص ما يسمى بقصر النسك، لا. خذوا عني مناسككم تبيين لقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة؟ بتبيين المجمع. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبينه، يصعد على المنبر ويصلي وينزل قهقري، ثم يقول إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. هذا من باب تبيين المجمع. ليس فيه دليل على إلا يا شبهات عايز تقولها اتفضل تأول عثمان رضي الله عنه وانكر عليه. لا يا اخي احنا الان لسه مع تأول عثمان. هل الايه فيها استيقاء؟ الايه فيها منطوق ومفقود مش كده؟ طيب صحيح والقصر لا يكون الا حال الصف. حال السير فقط يعني بمجرد وصولي للمكان انا اصبحت هناك. لا مجرد وصوله للمكان على حسب عزمه على الاقامه من عدمه وهو ده فعل النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ والآية وإذا ضربت فالضرب كما قال عثمان بن عفان هو السير حال الصف فإذا نزل بالبلد فهو نازل. طيب بالمفهوم الآية إذا هو نازل. لا بالمفهوم معناه النزول هو نازل. طيب النزول ده نطبقه على فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأحاديث اللي ذكر فيها الإقامة من عدمه. يعني هل يتصور؟ لا نحن لا نقول ان المسافر لا يكون مسافر الا اذا كان سائرا بدليل انه لو جلس في بلد يوم او يومين يقصر ثم خرج منها الى بلد اخرى يقصر ثم خرج منها الى بلد اخرى يقصر وهكذا. وهو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج مكث في مكه 3 ايام قصر ثم خرج منها من مزدلفه فقصر ثم خرج منها إلى عرفة فقصر وهكذا. فلو إنك نزلت بلد يوم أو يومين أو 3 تقصر خرجت منها إلى بلد أخرى بينها وبين البلد التي خرجت منها ولو كيلو واحد تقصر. فلا نقول كما قال عثمان بأن المسافر لا يطبق عليه حد السفر إلا إذا كان سائرا. لا بل لا بد وأن يكون هناك إما مسافر وإما مقيم. خرج المستوطن مسألة الجد في السير دي لا تأتي معنا في الجمع بس مش حاجة إيه. على إيه؟ طيب نزل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ على نية إزاي يعني؟ على نيته في الإقامة أو عدم؟ ازاي؟ يعني انزل الآية على النية ازاي؟ مالها دي وما اللي احنا فيه؟ ها؟ ما هو خلاص احنا انتهينا من مسألة ان هو لا يترخص الا بعد ان ينطبق عليه الوصف. ما فيش اشكال فيه. وده مذهب الجمهور وهو المرجح. والأدلة التي خالف بها من قال يترخص داخل حضر جاوبنا عليه. لكن الآية واللغة والشر لم يقسم الناس إلا إلى قسمين إما مسافر وإما نازل. إما مسافر وإما نازل. النازل هذا تفتح له المسألة مطلقا. الآن أنا أسألكم على طلب شيخ صمتين خليه نازل متى يتم ومتى يقصر؟ خلاص متى يتم ومتى يقصر؟ يعني يقصر 30 سنة؟ ها؟ صحيح. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية له قوة نظر. شيخ الإسلام ابن تيمية لم تأتي الدنيا بمثله والله أعلم إن كانت تأتي بمثله لا تقوم الساعة أو لا تأتي. شيخ الإسلام ابن تيمية ما استحق هذا اللقب من فراغ. ولذلك إذا أطلق شيخ الإسلام فهو ينصرف إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أما غيره فيقيد فيقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. شيخ الإسلام مثلا الهروي شيخ الإسلام البلقيني وغيره كالحافظ ابن حجر إذا أطلقت فلا تنصرف إلا إلى الحافظ. أما غيره يقال حافظ ابن كثير حافظ الذهبي فتقيد. فكلام ابن تيمية لا دليل عليه النصوص. ثم يرد عليه يا جماعة رجل نزل في مكان هيعيش فيه 50 سنة ولا ينوي الإقامة يقصر. لا يمكن أن يقال لأن ذلك مشقة السفر أصبح من أهل البلد. لماذا ترقى؟ ليس بغريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث عائشة: إذا قضى أحدكم حاجته في سفره فليعجل، فإن السفر يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فليعجل في الرجوع. إذا أثبتنا في هذا الحديث أنه ليس هناك إلا مسافر ومقيم. لكن هذا يقول لك لا أنا بعت كده بالبركة إن شاء الله يا رب تبقى 100 سنة. فالشريعة لا تأتي بمثل هذا أنه يظل طوال حياته يقصر ما دام أنه في بلد ينوي أن يمكث فيها 50 سنة ثم بعد ذلك يرجع إلى أهله فيتم. وإلا ما يتفضل أخي الكلام اللي كان يقول هو على مجد التيمية هو يقصر لو بكر 50 سنة ماذا مستوى؟ هو نص عليه هو بلد المجد لا هو ده نص عليه وذكر عنه شيخ ابن القيم في ذلك معه هو كلام شيخ سند ما بعد قال لا يتم ما لم يجمع الإقامة ولو ظل على ذلك 10 سنين ايه نعم الآن صحيح وده من عزيز الجمهور أحسنه قالوا اتفقت الحقيقة اللغوية مع الشرعية مع العرفية في التحديد بالثلاث ها؟ مفيش واحد نقول يا جماعة ايه صحيح وذلك انا قلت لك في الاول لابد وان نخرج من دائرة التقليد لابد لا ندعي لأنفسنا العلم لا ولكن نقول لا يؤخذ القول نعم قاله عالم من أهل العلم بل هو محقق من أكابر أهل العلم ولا مانع أن يخطأ في مسألة والمعصوم من عصم الله بل قالوا من نبل العالم وعظمته أن يخطأ ليس معنى أنه قاله شيخ الإسلام ابن تيمية إذا يسلم له لا شيخ الإسلام ابن تيمية معلوم أنه هو الذي حرر قواعد أهل السنة والجماعة بل هو أفقه من الأئمة الأربعة في جهة والأئمة الأربعة أفقه منه من جهة الآن أنا لو قلت لك مثلا في جنازة في الشارع مثلا وهيصلوا عليها حتى تدرك انك تصلي عليها لابد ان انت تتوضا فقلت انت ايه اتوضا من الشارع بسرعه لكني لو توضات لا ادرك صلاه الايه انا اتيمم واصلي معك يجوز ولا لا يجوز ها ماذا ابن تيميه قال يجوز كده ليه ايه حجه ابن تيميه في المساله والآية بتقول فلم تجدوا ماء ايه حجة ابن تيمية احسن ان صح فالحمد لله وان لم تصح فلا شيء عليك لكن هل العبادات يقال فيها مثل هذا ولا هي توقيفية لا فالاستصال ليس عليه دليل يا جماعة ليس عليه دليل اللي يقول الاستطلاع يجي بالدليل لا مانع يأتي بالدليل طيب